الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى الله كلها آمين. بناخد أقوال آباء كل شهر في موضوع يعني شغالين يعني في السنة دي يعني مواضيع كلها عقيدية بس بأسلوب سلس وبسيط يعني. بنشتغل في موضوع الإيمان ومعرفة الله. هنقول أسامي الحاجات اللي خدناها وبعد كده نبتدي في الحاجة الجديدة. خدنا ضرورة الإيمان بالله. هل الإيمان بيلغي عطية العقل أو لا؟ لماذا يدعى الله سيئوس يعني الله أو سيمي يعني مدبر؟ برضو خدنا ايه هي سمات الله الواحد، السمات عامة يعني. كمان خدنا هل الكتاب المقدس تجاهل سمات جوهر الله؟ طبعا لا. بعد كده خدنا للكتاب المقدس ودي هتتكرر أكثر من مرة بيدعو لله، بيدعو أن الله ليه أعضاء زي الأعضاء الجسدية، العينين والأذنين واليدين وغيره. ليه بنقول أن ربنا يسكن في السماء أو في الكنيسة مع أن ربنا غير محدود؟ ده تجاوب عليه الحاجات دي كلها. هل الإنسان يقدر يعرف جوهر الله؟ وبعدين جواب الكتاب المقدس عن عجز معرفة جوهر الله. خدنا معنى لا يراني أحد ويعيش. برضو ليه ربنا دعا في أسفار موسى الخمسة خصام خروج اسمه يهوى؟ وبعد كده سمات الله عامة، وليه بعد كده بندعو ان الله روحا بسيط رغم انه ليه سمات كثيرة؟ هنبتدي بقى النهاردة في حاجة جديدة. ده كل ده تاخد قبل كده يعني تقريبا بناخد 8 حاجات في كل مرة بحيث يعني نخلص على قد ما نقدر يعني. النهاردة برضو هناخد تكرار تاني للسؤال اللي سؤل قبل كده، ليه الكتاب المقدس بيستخدم تعبيرات بشرية؟ هنا بقى مش الله ليه أعضاء جسدية زي العينين والإيدين والأذنين، لا، ليه ربنا بيستخدم تعبيرات بشرية في الكتاب المقدس مع أن ربنا يفوق كل تعبير بشري؟ هنقول الإجابة يعني. أول حاجة ربنا بيكلمنا إن إحنا دي اللغة اللي نقدر ندركها، ندركها يعني نفهمها ويستوعبها الإنسان، اللغة اللي هي يستخدم التصاوير البشرية والأمثال. عشان كده المسيح لما اشتهر عنه ان هو معلم لأنه بيعلم بأمثال فالحكاية بتبقى سهلة. الحاجة التانية ان ربنا لما بيستخدم تعبيرات بشرية عشان يبين علاقة الحب او ندخل في علاقة حب مع ربنا ونكون ليه بنين، ودي أجمل ما يعرفه الإنسان أو يتعامل به الإنسان مع الله، هو حبه لله وحب الله ليه. لما يقال إن الله ندم عن الشر بمعنى ربنا بيهدد، كان بيهدد به بالشر وربنا غير متغير، لكن ربنا يحمل الغضب الإلهي لما يقول كان بيهدد مثلا زي ما ينام بعد 40 يوم تنقلب المدينة، هنا بيعبر عن غضب الله. غضب الله لا يحمل انفعالا بشريا، وده نوع من الخطية الغضب، لا ربنا ما عندوش كده. إنما استخدام يعني كلمة غضبة للضغط على الإنسان عشان يتحرك ناحية نعمة ربنا، فيتمتع الإنسان برعاية ربنا ويعرف إني مع الخوف من عدل الله اللي تمثله كلمة غضب، أيضا يتمتع برحمة الله، لأن الله زي ما قال بابا شنودة رحيم في عدله وعادل في رحمته. برضو استخدام الألفاظ البشرية برضو عشان نتعرف على طبيعة ربنا الأزلية، رغم ان احنا بنستخدم ألفاظ بشرية، وهي الحب والرحمة والحنان مع العدل بتاع ربنا، وندرك ان الله قائم منذ الأزل وبين الثالوث حب أزلي وسرمدي كمان، يعني منذ الأزل وإلى الأبد، والمفروض إحنا نبقى ندخل في دائرة هذا الحب، والروح القدس يخلينا ندرك يعني عمليا إزاي جوهر ربنا فيه حب، فنخش في الحب اللانهائي مع الله، ويبقى دي بداية المعرفة مع الله ومحبة الله، وتستمر في الأبدية وتنمو كمان. معرفتنا هنا جزئية، زي نحسب يعني بالنسبة للمعرفة المفروض هتبقى في الأبدية زي معرفة الأطفال، يعني معرفة بسيطة جدا بننمو فيها، لكن هنيجي في يوم من الأيام هننمو في المحبة في الأبدية فيما لا يقاس، يعني هتبقى القياس عندنا ملهوش حدود، فضروري نبدي هنا بقياس شوية، وبعد كده نبتدي نتجه إلى اللا قياس، ممكن هنا شوية ونكمل في الأبدية، لأن الأبدية فيها الإنسان بينمو في محبة الله. يبقى دي السؤال، ليه بنستخدم تعبيرات بشرية؟ بندرك عدل الله مع رحمته، نخش في علاقة حب مع ربنا، نعرف إن غضب الله يعني عدله بيحرك الإنسان، فالإنسان هو اللي بيتغير مش ربنا. والمحبة دي أزلية بين الثالوث، احنا بنخش في دائرتها وغير. نيجي بعد كده السمات الإلهية الخاصة بوجود الله. في سمات هنا عامة، الموضوع بتاع النهاردة معظمه بيتكلم عن السمات عامة، سمات الله عامة، لكن إن شاء الله المرة الجاية هناخد يعني كم سمة لوحديهم مهمين جدا. السمات الخاصة بوجود الله، بوجود الله طبعا في سمات تخص وجود الله، أولا وجود الله ليس له علاقة بالخليقة، ربنا كان كائن قبل ما توجد الخليقة، تمام؟ فكلمة وجود الله لا تعني ان هو ليه علاقة يعني بتعني ان هو عرفناه او غيره بسبب وجود الخليقة، لا، ربنا كائن منذ الأزل وإلى الأبد قبل حتى الخليقة، حتى لما سمى نفسه في دعوة موسى أهي الذي أهي، أهي يعني الكائن بذاتي، أهي شير أهي الكائن بذاتي، يعني ما فيش حد عمله، هو كينونته من نفسه، تمام؟ فهنا الوجود قبل الخليقة كلها، فهو كائن قائما بذاته وكل الكمال، ده قبل الخليقة، لا يخضع لا لمكان ولا لزمان وغير منظور، ولا يستمد وجوده من أحد. إحنا بنستمد وجودنا من الله، بنسمى الله معطي الحياة، تمام؟ لفترة معينة وياخد الروح تاني، فإحنا بنستمد الحياة من الله، لكن هو لا. هو بلا بداية ولا نهاية، وزي ما قيل عنه هو أمس واليوم وغد وبلا تغيير، لا يتغير. ولا يحتاج حتى للخليقة في كشف سماته. ربنا يستطيع بذاته أن يكشف سماته خارج عن الخليقة كلها، تمام؟ يبقى دي في علامات السمات وعلاقتها بوجود الله، فهي السمات غير مرتبطة بالمخلوقات. ربنا بيعلن سماته بحاجات أعجب من العجب، تمام؟ مش بس لما خلق الخليقة، لا. ليه بنقول، ودي برضو من الحاجات المهمة، إن الله فيه الكفاية. واحد يفتكر أو واحدة تفتكر إن هو لما يكون في وضع معين أو يخش في مجال معين المجال ده هيشبعه ويخليه كامل. لا حبيبي، عمر ما الوسيلة بقيت غاية. واحد يقول لك لو خشيت الرهبنة ده أنا هبقى زي الملاك. الرهبنة وسيلة وليست غاية. واحد يقول لك لو اتجوزت هبقى إنسان فوق الملائكة. دي وسيلة ما عمرها ما كانت غاية ولا غيره. واحد يقول لك لما أتعلم التعليم الفلاني هبقى كامل. لا، كمال ده إني نعمة يعطيها الله والكفاية من الله. نشوف الحكاية إزاي. الله في ذاته كافي، كافي لإشباع كل إنسان، وأي إنسان بيدور على الشبع حط له الحاجات اللي تشبعه من ربنا. الإنسان اللي بيدور على الشبع دايما نحط له الوسائل بتاعة الشبع الروحية مش وسائل جسدية. ياما في ناس فقراء وشبعانين جدا جدا بيطلبوش منك رغم احتياجهم شيء، لأنهم عندهم اكتفاء بالله. وياما ناس أغنية غير مكتفين لأنه لا يمتلك الله. فالله في داخله الكفاية في كل شيء. لا يحتاج ربنا لحد يخدمه، لا، مش زي الآلهة الوثنية تحتاج من يخدمها أو يتعبد ليها أو يمجدها، لا. بل إحنا اللي محتاجين لربنا أن نتعبد ليه ونمجده ويكون لينا علاقة بيه عشان علاقتنا معاه يفيض بنعمه علينا ونلاقي في علاقتنا معاه الشبع والفرح. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول في أعمال 17-28 في العظة في أسينا في أريوس باغوس، قال لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. ونفتكر مع الكلام دوا القديس غرغوري يقول لست أنا المحتاج إلى عبوديتك، لست أنت المحتاج إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. انت يا رب مش محتاج ان انا ابقى عبد ليك عشان امجدك، لا، لكن انا المحتاج ان انت تبقى رب ليا عشان تفيض عليا بالمراحم والفرح والشبع. هو ده ربنا الكافي لكل انسان. والخادم او الخادمه اللي كفايته ليست من ربنا يبقى هو يعيش طول عمره سامحوني جعان. لكن لو هو جعان لربنا طبق. فاللي يبقى جعان ويفضل يدور على الشبع من ربنا ده يفضل ايه ماشي ورا ربنا، وكل ما يشبع يبقى عايز تاني. بعد كده في سؤال، ايه معنى ان ربنا بلا بداية وبلا نهاية اللي بنسميها باللغة العربية سرمدي منذ الأزل وإلى الأبد؟ ليه أو ايه معنى الكلام ده؟ ربنا ما تخلقش بواسطة كائن آخر، طيب، وما بداش وجود الله في وقت معين، ماشي، وربنا ليس له نهاية، أي شيء مخلوق ممكن يكون ليه نهاية والمفروض كده، لكن أعطى بعض المخلوقات ألا تكون لها نهاية كنعمة منه. لما الإنسان يروح الحياة الأبدية وبعد الدينونة ويلبس الجسد النوراني ويعيش إلى الأبد مع الله، دي نعمة من الله، لكن هو في كينونته كمخلوق المفروض لا يحيا إلى الأبد، هكذا الملائكة، يبقى دي نعمة من الله. لكن الوحيد اللي هو يعيش إلى ما لا نهاية هو الله. والله لا يوجد أحد يخلفه، ما في، مش هو ملك زي ملوك الأرض، في ناس تخلفه واحد وبعديه واحد وبعديه واحد، زي فكرة الغنوصيين اللي هي بنسميها الأيونات، ودي موجودة عند الغنوصيين، تمام؟ وكان بالنسبة لبعض الفلاسفة اليونانيين ماني وغيره إن المسيح أحد الأيونات، لا. زمان العالم كله في نظر الله كجزء من الثانية لو قورنت بالأبدية، فربنا ما عندوش زينا ماضي وحاضر ومستقبل، لا، كله قدامه، الماضي والحاضر والمستقبل كله موجود قدامه على الدوام. وزي ما قال معلمنا بطرس في بطرس الثانية 3:8 ومزمور 90:4 أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوما واحدا. الله خارج حدود الزمن، خارج حدود الزمن. بدأ الزمن لما خلق الله العالم المنظور، لكن ما يشغل الله والمفروض البشرية يعني هي التمتع بالحياة الأبدية، مش أعداد الأيام اللي فضل على كذا وبعد كذا يفضل لكذا، ده حسبانة البشر، لكن الله يهمه الحياة الأبدية والمفروض الإنسان يهمه برضو حياته الأبدية. برضو يعني إيه ربنا غير متغير؟ خلي بالك الكلام اللي احنا بنقوله ده ممكن انت تسأله، يعني بدل ما نقوله لك كده خبط لازم بنقوله لك في صورة سؤال وجواب، لأن ده من مرجع عامل أبونا تدرس يعقوب وتالي ونالكو عليه، مش احنا بنألفه من دماغنا، وضروري أي خادم لما يجي يتكلم خصوصا لو ناس كبار يقول أنا واخد من فلان، تمام، من موسوعة اسمها الكاتيكيزم، يعني التعليم عن طريق السؤال والجواب، دي كان عند اليونانيين بيتعلموا بالطريقة دي، فهو عاملها للكنيسة للمعلومات الكنسية كلها، هي جميلة طبعا لأن هي فيها أقوال أباء بيديك كل معلومة عنها أقوال أباء، ما عدا بعض الأشياء البسيطة جدا في بعض الحاجات اللي تخص الطقوس وبعض العقائد، دي هنبقى نقولها في وقتها. يعني معنى إن الله غير متغير، يعني إيه ربنا غير متغير؟ يعني ربنا في سماته مطلق، لما نقول إنسان ذكي ذكاؤه محدود مهما وصل، لكن لما نقول ربنا كلمة الله أو عقل الله يبقى إذن ده بقى إيه، يعني كل الذكاء والعقل، إيه ده طبعا. والله المطلق طبعا كإله لا يزيد ولا ينقص. الناس اللي بتقول بتسأل لما المسيح اتجسد مش كده زاد؟ لا ما زادش، اللاهوت لا يزيد ولا ينقص، وطبيعته الإلهية لا تزيد ولا تنقص، اللاهوت لم يضيف عليه شيئا، تمام، ولم ينقص منه شيء. في ملاخي يقول، عجبتني الآية دي قوي، يقول في ملاخي 3:6 لأني أنا الرب لا أتغير، ربنا لا يتغير، لكن هو أحبنا أولا، هو حب البشر فمن أجل صلاحه ومحبته خلقنا، زي ما يقول في يوحنا الأولى 4:19، مش محبته بدأت عند الصليب، لا، محبته كانت منذ الأزل، وفكره منذ الأزل يخلقنا، وفكره منذ الأزل لما نتعدى إزاي في دينا. فإذا إحنا يمكن شفناها بوضوح في الصلب، لكن هي كائنة منذ الأزل. عشان كده في روميا 5:8 يقول إيه؟ ولكن الله بيّن محبته لنا، بيّن لنا إحنا كناش عارفين قبل كده، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا. يبقى دي عرفنا من خلال إن إحنا خطاه زي المساجين اللي يجي الملك ويعفى عنهم بدون سبب، يبقى عرفوا قد إيه الملك بيحبهم. فالمسيح برضو عرفنا محبته عن طريق الصليب، أو بانت محبته عن طريق الصليب. لكن لو الواحد كده يتأمل هنلاقي محبته منذ الأزل، حتى لما كنا في فكر الله قبل أن نوجد. برضو يعني إيه حضور الله الدائم؟ واحد يقول لك يعني مش لو جبت كوباية مية فاضية يبقى فيها جزء من الهواء وباقي الهواء بره، ده لأن الهواء محدود. لكن هل الله دائم الحضور؟ فنقول أن ربنا لم يبدأ وجوده بالخلقة عشان تحده حضوره بالخلقة، ولا بوجود العالم المحدود، ولا بأماكن محدودة مادية، بل حضور الله موجود في كل العالم والخليقة وما قبل العالم كمان. مش معنى كده إن الله يختلط بالمادة، يعني الكرسي ده أقول عليه ربنا موجود فيه يبقى ربنا اختلط بالخشب بتاع الكرسي، لا، يبقى كده انا حددت ربنا، لا، ربنا لا يختلط بالاشياء الماديه او غير الماديه، تمام، لكن هو موجود بكماله في كل مكان سواء مادي او غير مادي. حضوره بكماله في كل موضع، ده بيكشف عن معرفة الكاملة. فبالتالي لما يبقى موجود في كل المخلوقات وغير المخلوقات، لو صحت هذه العبارة، دي بتفهمنا ان الله كل المعرفة، يعرف كل شيء في كل شيء، وبالتالي كل القدرة، وبالتالي جوهره لا يمكن وصفه. اذا كنا بنوصفه بأوصاف بشرية عشان ندرك شيء، لكن الله صعب إدراكه بالألفاظ البشرية. ويمكن الآباء اتكلموا في الموضوع ده كتير وخدناها مرات سابقة. بعد كده نتكلم عن الله الغير منظور والغير مدرك. الله ليس له جسد. هنا بنقصد الله مثلث الأقانيم، الابن اتخذ جسد، ده موضوع تاني. لكن الله عامة ليس له جسد، عشان الجسد ده ينظر الحاجة ويلمسها وغيره. عشان كده الأنبياء لم يستطيعوا أن يروا الله إلا في حدود سمح لهم هو بيها، في حدود يعني على قد احتمالهم، تمام، حدود قليلة جدا، لأن بهاء الإلهي ومجده لا يستطيع أحد أن يحتمله، زي ما هو قال لا يراني إنسان ويعيش. على قد ما يحتمل الإنسان، على قد ما وقلبه في محبة، على قد ما ربنا بيعلن لي ذاته. عشان كده يقول في متى 11:27 ليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، ومن أراد الإبن أن يعلن له، يعني الإبن اللي عايز يبين له ذاته بيبين له على قد ما يحتمل، تمام. موسى النبي عارفين القصة كلكم، قال له قال لربنا أرني ذاتك. فقال له لا يراني إنسان ويعيش. قال له طب ما أعمل إيه؟ قال له عندي حل، أحطك في نقرة على الجبل وأعدي بكل جودتي، كل جودتي يعني كمال مجدي، وأضع يدي تمام ثم أبسطهما فترى ورائي، يعني اللي تقدر تشوفه من مجدي حتى مجد الله إيه؟ شيء طفيف جدا من لما يعبر الله لم بعد ما يحط ايديه ويسيبها هتشوف شيء من المجد. طبعا يحط ايديه ويسيبها دي ترمز التجسد والنقرة برضه تمام، يبقى حتى مجد الله لا يستطيع الانسان ان يعني يتحمله كاملة. عشان كده لما معلمنا بولس قال في عبرانيين الذي هو بهاء مجده او شعاع مجده في الترجمات القديمه ورسم اقنومه، هي اقنومه ادق بالقبطي، وحتى في اللاهوت رسم اقنومه يعني مساواه في الاقنوم، لكن رسم جوهره، هل الاقنوم يعبر عن الجوهر كله؟ طبعا ده كلام غير صحيح، فالكلام عايز دقة، القبطي طبعا دقيق جدا في التعبيرات اللاهوتية. طيب نسمع كلنا عن سبق معرفة الله، ايه ده؟ ليه ربنا عنده سابق المعرفة؟ ليه؟ ربنا يعرف كل شيء خارجا عنه، ويعرف كل شيء يخص الكائنات العاقلة سواء اللي في الأرض زي الإنسان أو الطغمات السمائية ماشي، وكل ما يحدث في العالم المنظور والغير المنظور، وكل ما سوف يحدث في المستقبل بكل التفاصيل، لأن ربنا هو اللي خلق الزمن. فتقدمه في المعرفة مش لأنه هو اللي خلق الزمن كان موجود قبل الزمن، لأن طبيعته كلية المعرفة، فبالتالي يعرف المستقبل والماضي والحاضر وكله خلال جوهره البسيط. لكن في نقطة بالنسبة للملائكة والإنسان، رغم معرفة الله بمستقبل الإنسان والملائكة لا ترغم معرفة الله السابقة حرية أو لا تجبر حرية الإنسان على سلوك معين. لا، ربنا خلق الإنسان على صورته ومثاله تمام، فلا يجبره على سلوكا معينا، فمعرفة الله السابقة لا تلغي حريته تمام. يبقى دي فكرة كده عن حوالي 8 أسئلة، ليه ربنا بيستخدم التعبيرات البشرية معانا في الكتاب المقدس، السمات الخاصة بوجود الله، ربنا فيه الكفاية، ربنا بلا بداية ولا نهاية غير متغير، حضوره الدائم في كل شيء غير منظور وغير مدرك، سبق معرفة الله. المرات الجاية أو المرة الجاية يعني الشهر الجاي يعني هناخد الشوية اللي فاضلين عن بعض السمات اللي تخص الله، ويبقى هنا بعد كده يبقى خلصنا الباب بتاع معرفة الله عشان نشتغل على الثالوث عند آباء الكنيسة، وربنا المجد لله دائما أبديا أمين.